إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في الكلام حول الصدق، وكنا قد أخذنا في المجلس الماضي فضل الصدق من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رحمكم الله أن هنالك فروق لا بد على طالب العلم أن يحيط بها، فهنالك فرق بين الصدق والحق، وفرق بين الوفاء والصدق، وفرق بين الصادق والصديق. فأما الفرق بين الحق والصدق، فالحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. فإذا قال لك شخص هذا حق، وكان ذلك الذي قاله أو أشار إليه هو ثابت عندك وعنده وعند العقلاء جميعا ولا يسوغ إنكاره، أي ليس هنالك سبيل لإنكار هذا المشار إليه، فإن ذلك هو الحق. ويعرفه أهل الاصطلاح بأنه الحكم المطابق للواقع. ولا شك أنه لا فرق بين التعريف اللغوي والاصطلاحي من حيث التطبيق. فأهل الاصطلاح يقولون الحق هو الحكم المطابق للواقع، وأعني بأهل الاصطلاح المناطقة والأصوليين. وهذا الحق يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، وأيضا يقابل الحق الباطل، فعكس الحق هو الباطل. وأما الصدق فقد سبق معنا تعريفه، وهو أن يوافق القول الواقع والضمير كما أشرنا إلى ذلك. فإن من الفروق التي بينه وبين الحق هو أن الصدق يقابله الكذب، وأن كل حق صدق وليس كل صدق حق. هذا من بين الفروق أو من أهم الفروق. وأيضا الفرق بين الوفاء والصدق، اختلف العلماء في ذلك، قيل بينهما عموم وخصوص، فكل وفاء صدق وليس كل صدق وفاء. وأما الفرق بين الصادق والصديق فقد قال الماوردي رحمه الله تعالى: والفرق بين الصادق والصديق أن الصادق في قوله بلسانه، والصديق من تجاوز صدقه لسانه إلى صدق أفعاله في موافقة حاله، حيث لا يختلف سره مع جهره، فصار كل صديق صادقا وليس كل صادق صديقا. فهذا هو الفرق، فبينهما عموم وخصوص من وجه. وأما الحديث على مكانة الصدق فقد استفدناها من الآيات التي ذكرناها في المجلس الماضي، وأيضا من الأحاديث التي ذكرناها أيضا. فالصدق مكانته لا تخفى عن العقول المجردة فضلا عن العقول الإسلامية الشرعية، فهو ضرورة لا بد منها في الحياة، ولولاه لن تستقيم ولن يستقيم نظام العباد والبلاد والاقتصاد. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن قيم رحمة الله عليه: منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالك. فالذين يسلكون صراط الله المستقيم لم يسلكوه إلا عن منطلق الصدق، هذا معناه. فهو الذي حملهم على أن يثبتوا على الاستقامة وعلى صراط الله المستقيم. قال: والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. معلوم أن الله عز وجل أمر عباده بأن يستقيموا وأن يثبتوا على الصراط المستقيم في آيات كثيرة، من بينها قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وبالتالي كل من كان معوجا عن الصراط مائلا فإنه في هلاك. وكما ذكرت، الذي يجعلك ثابتا على هذا الصراط إنما هو الصدق. يقول ابن قيم: وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان. فإذا سئلت وقيل لك: ما الفرق بين أهل النفاق وأهل الإيمان؟ فالإجابة في كلمة ألا وهي الصدق. جعلني الله وإياكم من أهل الإيمان. قال وسكان الجنان من أهل النيران. فما الفرق بين أهل الجنة وأهل النار؟ أنهم كان أهل الجنة في الدنيا صادقين، بينما كان أهل النار في الدنيا منافقين كاذبين. قال ابن قيم وهو سيف الله في أرضه، أي به يقام العدل وبه يحكم بين الناس، فهو المعيار الأغر وهو المعيار الأقوم الذي به يصنف الناس وتحل مشاكلهم. قال الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، فالصدق يقطع الكذب. قال ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. ولهذا كان الصدق هو الدائم في الأرض يا جماعة، أما الكذب فوإن طال به الأمد فإنه منقطع. ثم قال ابن قيم من صال به لم ترد صولته، أي من ملك به بين الناس وحكم بين الناس وساس الناس، من كان سلاحه في هذه السياسة الصدق، فإن الناس لن ينقلبوا عليه ولن يرد حكمه أبدا. ثم قال ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، الناس جبلوا على حب الصادق وتعظيم قدره ومكانته. وهذا ليس عند المسلمين فقط، وإنما هو فطرة في بني آدم أنه يعظم الإنسان الصادق. ولذا لو نتأمل في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم نجد أن كفار قريش قبل بعثته كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، ولم يعرف إلا بذلك. وهذا يدلك على أن الصدق يحبه الأعداء فضلا عن الموافقين. ثم قال فهو روح الأعمال، لن يتلذذ الإنسان عبادته وأعماله إلا إذا صدرت منه بصدق، فإذا لم تصدر منه بصدق كان هو أول من يكرهها وأول من ينفر منها، فضلا عن غيره ممن يرون ويسمعون. قال ومحك الأحوال، فالذي يجعل أحوالك على الجادة هو الصدق. قال والحامل على اقتحام الأهوال، الذي يحمل المجاهدين مثلا على خوض غمار المعارك وتوسط الأعداء في الحرب والقتال بشراسة والطمع في إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، إنما هو الصدق مع الله. فالذي يجعلك شجاعا هو الصدق، أن تصدق في الغاية التي أنت تقاتل لأجلها. وهذا المثال كان في المجاهدين في سبيل الله، وإلا ففي كل الأهوال يحمل على الجرأة والإقدام فيها الصدق. قال والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهذا التعبير من ابن قيم رحمة الله عليه في غاية البراعة والدقة والجمال. فالإنسان العابد العالم إذا عبد الله عز وجل بصدق ارتقى في الأنس بالله وارتقى في لذة العبادة حتى يصل إلى مقام عظيم جدا، ألا وهو مقام الإحسان. فالذي يحمل على إدراك مقام الإحسان هو الصدق مع الله عز وجل. قال ابن قيم وهو أساس بناء الدين، هذا الدين لا يقوم إلا بالصدق. فالدين لا يحكم بين الناس ولا يقام في الدولة وفي الأرض إلا بالصدق مع الله عز وجل، لأن هذا الدين أثناء إقامته يعتري المقيمين بعض الحظوظ، حظوظ النفس من حب الزعامة ومن حب نيل المال ونيل الدنيا. فالذي يبعدك عن هذه المشاعر وعن هذه الحظوظ الصدق مع الله، فتعلي كلمة الله ليس إلا لأنك صادق مع الله عز وجل. ثم قال وعمود فسطاط اليقين، اليقين عموده الصدق، فكيف تتيقن بلا إله إلا الله إذا لم تصدق في قولها؟ كيف تتيقن من حكم العبادات؟ وكيف تسلم لله عز وجل إذا لم تكن صادقا في أدائك لتلك العبادات؟ قال ابن قيم ودرجته تالية لدرجة النبوة، وهذا من أعظم الصدق ومما يميز الصدق على غيره. فإذا رتبنا مقامات الناس عند رب العالمين فإننا نجد أن أعلى مرتبة هي مرتبة النبوة، ثم يأتي بعد مرتبة النبوة مرتبة الصديقين، وبعدها الشهداء، وبعدها مرتبة الصالحين. ولهذا لما رتب الله عز وجل هذه المراتب كما في سورة النساء قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالح وحسن أولئك رفيق. لا شك أن هذه المقامات كلها يعمها مقام العبادة العظيم. قال ابن قيم: ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين كما أشرنا، ومن مساكنهم في الجنات، أي أن هؤلاء الصديقين أعد الله لهم في الآخرة كما شهد بذلك الآيات والأحاديث. قال: ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. أي أن النبوة ارتبطت بمقام الصدق، فما من نبي إلا وكان أعظم صفة له الصدق، فلما كان هذا الشأن كانت منازل الجنة، منازل النبوة أو منازل الأنبياء كانت مرتبطة بمنازل الصديقين. قال: وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وهذا أمر لا شك أنه على الوجوب، فلا بد علينا جميعا أن نكون في الدنيا من الصادقين ومع الصادقين، فلا نخالط المنافقين ولا نداهنهم ولا نصافيهم ولا نوادهم ولا نصاحبهم، وإنما نتبرأ منهم ونحذر، لأن الله أمرنا أن لا نكون إلا مع الصادقين. قال ابن قيم: وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ذكر ابن قيم هذا الكلام، وهو كلام أيضا يعني بعده وقبله حول الصدق يطول، في كتابه مدارج السالكين، وهو كتاب رائع جدا، أنصح بالرجوع إليه في تهذيب النفس وفي توكيد الصلة ومراجعتها مع رب العالمين. ثم أعلم أن من تمام شكر الله تبارك وتعالى على نعمة اللسان أنك لا تنطق به إلا صادقا، وأن تجتنب الكذب، لأنك به يعني باللسان تنطق بأصدق كلمة من أجلها وجد الوجود، وجد الكون، ألا وهي لا إله إلا الله. ولهذا يقول أبو حاتم رحمه الله: إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته وأبان فضيلته. بماذا؟ قال: بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بالتوحيد، فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده. انظروا إلى ذلكم الاستنباط وذلكم المعنى العزيز. خلق الله عز وجل فيك اللسان، وجعل اللسان هو صاحب أعظم عبادة منطوقة، وهي أنك تقول لا إله إلا الله، فهذه الكلمة التي دار عليها الوجود والتي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى كل الخلق، هذه الكلمة لا تكون إلا باللسان. ولهذا من العار أن تعود آلة شريفة عظيمة، لأنه كيف نعرف شرف الآلة؟ نعرفه بما تؤديه تلك، واللسان ماذا يؤدي وبما يقوم؟ بالنطق بلا إله إلا. فمن العار أن تعود لسانك الكذب، لأنك به تنطق بأصدق كلمة، فكيف تعوده على الكذب؟ قال أبو حاتم: بل يجب عليه المداومة برعايته بلزوم الصدق وما يعود عليه نفعه في داره، لأن اللسان يقتضي ما عود، فإذا عودته الصدق كان صادقا، وإذا عودته الكذب كان كاذبا. قال: إن صدقا فصدقا وإن كذبا فكذبا، ورد هذا في روضة العقلاء. وكان السلف يعدون الصدق أمانة والكذب خيانة، ولهذا أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما بويع للخلافة أنه قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة. قد جاء هذا في تاريخ الطبري، قد استحسنه كثير من أهل العلم. وكانوا أيضا رضي الله عنهم يعدون الصدق من حقيقة الإيمان بل من حلاوته. فقد أثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق، ويدع الكذب في مزاح وهو يرى أنه لو شاء لغلب. قال: لا يجد عبد حقيقة الإيمان، أي لن تنال لذته وحلاوته، حتى يدع المراء وهو محق، أي أثناء الجدال إذا غلب على ظنك أن هذا الجدال ليس من الحكمة في شيء اتركه وإن كنت محقا، لأنه سيؤول إلى مفسدة. قال: ويدع الكذب ولو بالمزاح، أي إذا أردت أن تمازح إخوانك وخلانك وأن تضحكهم وأن تستلطفهم وتباسطهم، فباسطهم بالصدق لا بالكذب، كما يفعله كثير من المهرجين اليوم، ولا سيما الشباب الذين يظهرون في الانترنت في قنوات اليوتيوب وفي التلفاز، ولا سيما في شهر الصدق الذي أنزل فيه أصدق الأقوال، ألا وهو شهر رمضان، فإنهم يكثرون من إضحاك الناس بالكذب وبالنكت المختلقة الموضوعة فقط كي ينشغل الناس بالتفاهة عن كلام رب العالمين وعن تدبره وتعلمه والعمل به. قال: وهو يرى أنه لو شاء لغلب، أي أحيانا تكون في مناظرة وفي مجادلة ولربما كنت في مأزق، فلا تجد لنفسك مخرجا إلا بكذبة تكذبها، فإذا فعلت فإنك حينئذ ستلام من قبل إيمانك وضميرك. فالصبر على عدم الكذب تعقبه حلاوة عظيمة جدا، وإن ترتب عليها في الحين خسارة، ولكن بعد انقضاء الموقف سيقذف في قلبك حلاوة عظيمة جدا. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: ذر ما لست منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك، أي أن لسانك عامله كما تعامل دراهمك، فلا شك أن دراهمك لا تبديها للناس أو تخرجها لهم فيمر عليها الناس يذهبون ويرجعون، فلربما سرق، لربما ابتليت بالعين ونحو ذلك من المفاسد. فاللسان عامله أحرص مما تعامل المال، فاخزنه واكتمه واحبسه بسجن الفكين والأسنان والشفتين. جاء هذا الأثر في شعب البيهق وهو حسن، وكان السلف رحمهم الله يعدونه، أي الكذب، من الباطل. فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما يروي ذلك أئمة التفسير وعلى رأسهم الطبري رحمه الله، قال رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الصدق بالكذب. وأيضا كانوا يتعلمون الصدق تماما كما يتعلمون القرآن والعلم. فعن إسماعيل بن عبيد قال: كان عبد الملك بن مروان رحمه الله يقول: علم بني الصدق كما تعلمه القرآن، وجنبهم الكذب، فإن فيه كذا وكذا، يعني القتل ويترتب عليه من المصائب. فكان هم الناس قديما أثناء تربية أولادهم أن يعودوهم على الصدق، لأنهم إذا تربوا على الصدق فحري بالأب أن لا يخشى عليهم وأن ينام قرير العين إذا فارقهم، لأن أساسهم وأسهم الصدق، فكيف يخيب من كان معدنه الصدق. وقد روى هذا أو ذكر هذا الأثر البستي رحمه الله في روضة العقلاء. والسلف رحمهم الله بيّنوا أن اللسان الصادق من أحب الجوارح إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا كان يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق، وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب، عياذا بالله. أيضا كان سلفنا الصالح كانوا يعتدون بكلام العدو الصادق ولا يعتدون بكلام الصديق الكاذب. فقد قال الأحنف ابن قيس لولده: يا بني، يكفيك من شرف الصدق أن الصادق يقبل قوله في عدوه، ومن دناءة الكذب أن الكاذب لا يقبل قوله في صديقه ولا عدوه. فإذا يقنت من أن عدوك صادق وأن الصدق لديه عظيم مقدس والممات دونه، فإذا قال لك كلمة وهو عدو فإنك تقبل معه. أما إذا كان لك خلطاء وأصدقاء عهدت منهم الكذب وهم موافقون لك ليسوا بأعداء، فإن قالوا لك الصدق تشك فيهم، لا يتكلمون إلا كذبا، فلو قالوا صدقا شككت فيه وتثبت. ثم قال: لكل شيء حلية، وحلية المنطق الصدق، يدل على اعتدال ووزن العقل. فكيف تعرف أن هذا عاقل؟ بالصدق، لأن المجنون يكذب ويخبر بما ليس موافقا للواقع غالبا، أما العاقل فلا يتكلم بما هو موافق للواقع ألا وهو الصدق. ونقتصر على هذا القدر في بيان مواقف السلف من الصدق، ولا زال معنا بقية حتى نعرف لما وفق الله السلف فخلد أسماءهم إلى قيام الساعة، وحتى نزداد لهم حبا، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.